أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة: في المادية التاريخية، وفي التفسير القرآني لحركة التاريخ، وفي الوجوه المتعددة لحركة الحسين عليه السلام. نجي إلى المحور الأول. هناك بحث ركز عليه علماء الاجتماع، وهو البحث حول العامل المؤثر في حركة التاريخ. التاريخ يشتمل على ثورات وانتفاضات وحركات تغييرية. ما هو العامل المؤثر في بروز الثورات والحركات التغييرية؟ هناك نظرية تسمى بنظرية المادية التاريخية، طرحها هيجل، ماركس، لينين، تأثر بها حتى بعض الباحثين الإسلاميين. نظرية المادية التاريخية هي عبارة عن أن المؤثر في حركة التاريخ، المؤثر في الثورات، هو العامل الاقتصادي. هذه النظرية ترتكز على ركيزتين. الركيزة الأولى أن الإنسان قابل لا فاعل. شنو معنى هالكلام؟ الإنسان ولد وهو إناء فارغ، لا يملك شيئا من الثقافة، ولا يملك قيما، ولا يملك معتقدا. ولد وهو إناء فارغ يملأه المحيط الاجتماعي، فالإنسان يكتسب من المحيط الاجتماعي ثقافته ودينه وقيمه ووجدانه. إذن فالمحيط هو الذي يصوغ الإنسان، هو الذي يبني الإنسان ثقافة ودينا وقيما، وإلا فالإنسان في حد ذاته إناء فارغ. لأجل ذلك علم الاجتماع أسبق رتبة من علم النفس، لأن علم النفس يتحدث عن البناء النفسي للإنسان، والبناء النفسي يكتسبه الإنسان من المجتمع. إذن علم الاجتماع أسبق رتبة من علم النفس، لأنه يتحدث عن تأثير المجتمع على شخصية الإنسان. هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية، بما أن الإنسان فارغ يملأه المحيط الاجتماعي، فلنرجع إلى المحيط الاجتماعي. المحيط الاجتماعي من أين يكتسب ثقافته؟ من العامل الاقتصادي. العامل الاقتصادي هو العامل المتحكم في ثقافة المجتمع. كيف يعني؟ كيفية الإنتاج. كل مجتمع عنده وسائل إنتاج وعنده كيفية لتوزيع الثروة، فكل مجتمع يملك وسائل إنتاج وطريقة لتوزيع الثروة، سواء كان مجتمع ريفي، مجتمع صناعي، مجتمع تجاري، كل مجتمع إلى وسائل معينة لإنتاج الثروة وكيفية معينة لتوزيع الثروة. هذا العامل الاقتصادي وهو كيفية الإنتاج قسم المجتمع إلى طبقتين، كل مجتمع طبقة رأسمالية وطبقة عاملة وكادحة، ولكل طبقة قيم. ما في عندنا قيم واحدة. لينين يقول ليس عندنا آداب، لكل طبقة آدابها، ما في عندنا قيم واحدة، لا، مجتمع طبقتين، طبقة رأسمالية وطبقة كادحة، لكل طبقة قيمها ومثلها. فالطبقة الرأسمالية الفضيلة عندها هي الاسترباح وتوفير الثروة. يعني أنت من تجلس مع أغنياء ما عندهم ثقافة دينية، دائما يتحدثون عن شنو؟ الاسترباح، طريق الاسترباح، الفضيلة التي يربون عليها أبناءهم وأجيالهم هي فضيلة الاسترباح. هذه القيمة عند الطبقة الرأسمالية. من تجي إلى الطبقة الكادحة، الفضيلة عندها هي المطالبة بتوزيع الثروة بشكل متساوي. فما تعيش مع الطبقة العمالية، همومها أن توزع الثروة بشكل متساوي. إذن لكل طبقة وجدان ولكل طبقة قيم. النتيجة أن العامل الاقتصادي قسم المجتمع إلى طبقتين، وجعل لكل طبقة قيما، وجعل لكل طبقة وجدانا. فأي ثورة وأي انتفاضة دائما تبرز من الطبقة الكادحة، الطبقة العمالية، الطبقة العاملة. الطبقة الكادحة هي التي تنهض بالثورة، والمحرك لها هو العامل الاقتصادي. إذن بالنتيجة حركة التاريخ كلها ترجع إلى العامل الاقتصادي. المؤثر في حركة التاريخ وظهور الثورات والانتفاضات كل العامل الاقتصادي. يعني طبقة الجياع تثور على الطبقة الرأسمالية، فيتحول التاريخ من مرحلة إلى مرحلة أخرى. هذه النظرية تسمى بالمادية التاريخية. نحن الإسلاميين لا، احنا نتبنى نظرية أخرى، نظرية تعددية العوامل. يعني أن العامل المحرك للتاريخ ليس عاملا واحدا وهو العامل الاقتصادي. العامل الاقتصادي مؤثر بلا إشكال، لكن ليس هو العامل الوحيد. احنا نرى نظرية تعددية العوامل. ليش؟ احنا عندنا ملاحظات على النظرية السابقة. اولا نجي الى الركيزة الاولى. الركيزة الاولى تقرر ان الانسان قابل لا فاعل. يعني الانسان اناء فارغ يولد وهو اناء فارغ يملأه المحيط الاجتماعي ويصوغه ثقافة ووجدانا وقيما. نقول له هذا خطأ. الإنسان يعيش تزاوجا بين القابلية والفاعلية، فهو فاعل وقابل. كيف الإنسان فاعل وقابل؟ الإنسان يعيش بين رافدين، رافد فطري ولد معه ورافد اكتسابي يستقيه من المجتمع. إذا نظرنا للرافد الفطري فهو فاعل، وإذا نظرنا للرافد الاكتسابي فهو قابل. أنا أضرب لك أمثلة. نحن نقول لأن الإنسان ولد وهو مزوج، ما ولد وهو إناء فارغ، لا، ولد وهو مزود بمخزون فطري، وهذا المخزون الفطري إلى ثلاثة ألوان: دين وقيم وطاقات. الدين كل إنسان ولد وعنده نزعة نحو قوة أخرى. أنت الآن نظرية أو قانون السببية، قانون العلية، لكل معلول علة ولكل مسبب سبب، هذا القانون فطري. يعني ولد مع الإنسان، ولد الإنسان وهو يدرك أن لكل مسبب سبب ولكل معلول علة، ولأنه يدرك هذا القانون بفطرته فهو يدرك أنه جاء من قوة أخرى هي التي أبدعته وصنعته، فله نزوع وميول نحو تلك القوة التي جاءت به. لذلك هذا النزوع يسمى بالدين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولهذا ما تجد أمة، الآثار الجيولوجية تؤكد هذا، أن الإنسان منذ أول إنسان من 6 ملايين سنة لا يوجد إنسان إلا ومعه عبادة، إلا ومعه دين، ما فيه. هذا يؤكد أن الدين فطري لدى الإنسان. ما مر على البشرية زمن ليس فيه دين. اللون الثاني هو القيم. ولد الإنسان ومعه مخزون من القيم، ما يعبر عنه بعض علماء النفس غريزة حب الجمال. ولد الإنسان ولديه غريزة حب الجمال، يحب القيم الجمالية: العدل جميل، الأمانة جميلة، الصدق جميل، العفاف جميل. هذه القيم الجمالية ولدت في فطرة الإنسان، في وجدان الإنسان. اللون الثالث الطاقات. ما في إنسان ما ولد وما عنده طاقة. هذا ولد وعنده طاقة أدبية، هذا ولد وعنده طاقة فنية، هذا ولد وعنده طاقة عقلية، هذا ولد وعنده طاقة أدبية. كل إنسان عنده طاقة، مستحيل. إذن الإنسان يمتلك مخزون فطري: دين، قيم، طاقات. ولذلك ذكرنا في المحاضرات السابقة أن المجتمع مظهر لإنسانية الإنسان. يعني المجتمع ميدان لإبراز مخبوءات الإنسان. هذا المخزون الفطري يحتاج إلى ميدان حتى يظهر فيه. المجتمع ميدان لظهور المخزون الفطري لدى الإنسان، وحينئذ يكون الإنسان فاعلا، لأنه يظهر مخزونه الفطري من خلال المجتمع، فهو فاعل من هذه الجهة. ومن ناحية الرافد الاكتسابي، المعلومات اللي يكتسبها الإنسان من المجتمع يكون الإنسان قابلا، إذن فهو فاعل وقابل، يعيش تزاوجا بين الفاعلية والقابلية. وهذا هو معنى الآية. ربما بعضهم يعترض يقول طيب هذا كلامك خالف الآية، الآية تقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم جنو طمس، يعني كل شيء ما تفتهمه لا تعلمون شيء، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. تقعد يقول عنده مخزون فطري، لا، الآية بقرينة قوله فجعل لكم السمع والأبصار تتحدث عن المعلومات الحسية، يعني المعلومات التي تأتي عن طريق الحواس. ولد الإنسان وليس عنده معلومات حسية لأن الحواس لم تشتغل بعد، ولكن لأن له سمع وبصر وأفئدة صار يكتسب المعلومات الحسية. هذا يشير إلى قسم من المعلومات وهو الرافد الاكتسابي، ولا يلغي الرافد الفطري. زين، الآن هذه مناقشتنا إلى الركيزة الأولى. نجي إلى الركيزة الثانية. الركيزة الثانية تقرر أن حركة التاريخ يتحكم فيها العامل الاقتصادي. احنا نقول أولا أكو هني خطأ علمي. شنو الخطأ العلمي؟ قياس المؤرخ على العالم الطبيعي. أكو فرق بين المؤرخ وبين العالم الطبيعي. صحيح المؤرخ والعالم الطبيعي كلاهما يدرسان الظواهر. يعني العالم الطبيعي شنو يدرس؟ يدرس ظواهر، يشوف مثلا حرارة، صوت، ضوء، حركة، هذه ظواهر طبيعية يستنتج منها قانونا معين، يستنتج منها سببا معين. العالم الطبيعي يدرس ظواهر ليصل إلى قانون وراء هذه الظواهر. شوف التفاحة تسقط على الأرض، يستنتج قانون الجاذبية. شوف الماء يغلي، يستنتج قانون معين. وهكذا العالم الطبيعي يدرس ظواهر ليصل إلى قانون. المؤرخ أيضا يدرس ظواهر. هذا المؤرخ من يجي يريد يدرس حضارة الفراعنة شنو يدرس؟ يدرس ظواهر، نقل أن الفراعنة كذا، نقل أن الفراعنة كذا، فيدرس الظواهر ليصل إلى عوامل معينة، إلى نظرية معينة. كلاهما يدرس ظواهر، عالم الطبيعي يدرس ظواهر، المؤرخ يدرس ظواهر، لكن ما يصل إليه العالم الطبيعي يقيني، وما يصل إليه المؤرخ فرضي وليس يقيني. لماذا؟ لأن العالم الطبيعي يا إخوان يدرس ظواهر، قولوا ياي، محسوسة. بما أنه يدرس ظواهر محسوسة فأسبابها أيضا محسوسة، مو قاعد في المختبر قاعد يدرس ظواهر محسوسة، أسبابها أيضا محسوسة من خلال الإحساس بآثارها. كما أن الظواهر التي يدرسها محسوسة فأسبابها محسوسة، وبما أن أسبابها محسوسة يستطيع العالم الطبيعي أن يصل إلى سبب يقيني وسبب حتمي. لماذا؟ لأنه سبب محسوس. يقول لك حتما التفاحة تسقط، حتما أكو جاذبية، الماء يغلي، حتما درجة حرارة 100، هذا سبب يقيني. بينما المؤرخ وإن كان يدرس ظواهر لكن ظواهر غير محسوسة. الظواهر التي يدرسها المؤرخ وصلت إليه إما عن طريق النقل أو عن طريق الآثار الجيولوجية. إذن هو ما يدرس ظواهر محسوسة. بما أنه لا يدرس ظواهر محسوسة فالسبب الذي يصل إليه ليس سببا يقينيا، وإنما هو فرضي لا يقيني. لذلك ما يصل إليه المؤرخ فرضي، ما يصل إليه العالم الطبيعي يقيني. من هنا نجي نقول هيجل وماركس عندما يقولون قطعا وجزما وحتما العامل المؤثر في حركة التاريخ هو العامل الاقتصادي، هذا خطأ علمي. ما دمت مؤرخا ومحللا للتاريخ فكلماتك شنو؟ فرضية لا يقينية. أنت تقول أنا أفترض أن العامل المؤثر هو العامل الاقتصادي، هذا أولا. ثانيا أنت الآن من تجي إلى العامل الاقتصادي، يعني عندنا طبقة محرومة كادحة شعرت بالحرمان وشعرت بالعدم توزيع الثروة توزيعا عادلا فانطلقت وأقامت ثورة، هل العامل الاقتصادي محرك وحده أو معه عامل ثقافي؟ مستحيل العامل الاقتصادي يحرك وحده، لابد أن يكون في عرضه عامل ثقافي يستثمر العامل الاقتصادي. هناك ثقافة تستثمر الوضع الاقتصادي، تستثمر الوضع الطبقي وتحرك المجتمع نحو التغيير. لا يمكن للعامل الاقتصادي وحده أن يقود ثورة ما لم ينضم معه عامل ثقافي. فإذا نحن نحتاج لعامل ثقافي، وبما أن العامل الثقافي كما ذكرنا في مناقشة الركيزة الأولى، وبما أن العامل الثقافي يعتمد على المخزون الفطري لدى الإنسان، إذن صارت النتيجة ليس العامل المحرك هو العامل الاقتصادي، بل العامل الاقتصادي مع العامل الثقافي المعتمد على مخزون الفطري لدى الإنسان، يعني عامل القيم محرك مهم، عامل الإيمان محرك مهم منضما إلى العامل الاقتصادي. هذا هو المحور الأول. نجي إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. بعض الباحثين كالدكتور المفكر علي الوردي، مفكر عراقي، ذكر أنه حتى القرآن يرى نظرية ماركس، يعني القرآن هو الذي فسر التاريخ تفسيرا ماديا، وهو الذي أرجع التاريخ إلى العامل الاقتصادي، القرآن نفسه. هذا التصور يعتمد على أربعة شواهد. الشاهد الأول أن القرآن يذكر أن الفئة المعارضة لحركة الأنبياء والمصلحين هي الفئة الرأسمالية، هي الفئة المسيطرة على الثروات. إذن معنى أن حركة الأنبياء كانت حركة اقتصادية، مواجهة الثروة، مواجهة الطبقة المستولية على الثروات. لاحظ القرآن الكريم، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، شوف الرجش يقولوا، وقال الملأ الذين استكبروا للذين استضعفوا، استكبار استضعاف، رأسمالية وطبقة كادحة، وقال الملأ الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بما آمنتم به كافرون. تجي إلى قضية شعيب، وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو برا أو لتعودن في ملتنا. تجي القرآن عندما يتحدث عن حركة الأنبياء يذكر الطبقة المترفة، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. إذن الحركة كانت حركة صراع بين طبقتين، يعني العامل الاقتصادي وراء الحركة، هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني أن القرآن يذكر أن منشأ الطغيان والظلم العامل الاقتصادي، اكتساب الثروة. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم لأنه أصبح ثريا. الشاهد الثالث أن القرآن يقرر أن النصر للمستضعفين، رايحة تنتصر في النهاية طبقة المستضعفة. شلون؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وأورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. هذا الكلام معنى أن الصراع طبقي بعد، يعني من يوم آدم إلى يوم الإمام المهدي صراع كل طبقي بين طبقتين، والنصر للمستضعفين. الشاهد الرابع أن ظاهر القرآن أن للأنبياء هدفين، هدف أولي وهو العدالة، وهدف ثانوي وهو الإيمان. ترى الإيمان هدف ثانوي للأنبياء مو هدف أولي. الهدف الأولي الأساس لحركة الأنبياء هو العدالة، أي الانتصار للطبقة المحرومة الكادحة. قال القرآن لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، عدالة. وقال والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، عدالة. إذن النتيجة أن القرآن يفسر التاريخ تفسيرا ماديا. نحن لا نرتضي هذا التصور، نسجل ملاحظات. الملاحظة الأولى، صلوا على محمد وآل محمد. الملاحظة الأولى أن القرآن لم يحصر الثائرين في الطبقة المحرومة، بل ذكر عدة ثائرين من الطبقة الثرية. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا؟ طيب هذا من العائلة الحاكمة ومع ذلك كان ثائر، يعني صوت الثورة انطلق من العائلة الحاكمة المالكة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، هذه ملكة مصر وكانت من جملة الثوار. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. السحرة كانوا من الطبقة الرأسمالية، يستعين بهم فرعون ويغدق عليهم الأموال. القرآن الكريم يقول وألقي السحرة سجدا. قالوا آمنا برب موسى وهارون. قال آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ على كيفكم، آذن الإذن من عندي. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. إذن هؤلاء من الطبقة الثرية. سليمان ابن داود نبي من الأنبياء وقاد حركة تغييرية كبيرة في ذلك المجتمع، وكان سليمان من أثرى الأثرياء ولم يكن من الطبقة المحرومة. إذن القرآن يقرر أن جملة من الثائرين والذين قادوا حركة التغيير كانوا من الطبقة الثرية، وهذا يعني أن العامل المحرك نحوهم هو العامل الفطري، هو عامل القيم، أنهم رأوا أن القيم الفطرية مستباحة ومنتهكة فثأروا لأجلها وليس العامل الاقتصادي. لاحظتوا شلون؟ الملاحظة الثانية، نحن نرى في عدة آيات في القرآن الكريم تقرر أن الهدف الأول للأنبياء هو الإيمان بالله. قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، شنو؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. دعوات الأنبياء أول ما تبدأ بمسألة الإيمان وبمسألة القيم الفطرية. لوط قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. يعني كان يحارب من أجل القيم الفطرية، مواجهة الانحلال الخلقي. إذن الهدف الأول الإيمان بالله والقيم الفطرية. إذن ما معنى العدالة؟ الآية تقول ليقوم الناس بالقسط. هل أشرح لك هذه النقطة؟ ذكرت في محاضرة من المحاضرات السابقة أن العدالة الاجتماعية هي إعطاء كل ذي حق حقه، والعدالة الاجتماعية انعكاس للعدالة الفردية. يعني أول شيء الإنسان يصير عادل في نفسه ثم يصير عادل مع المجتمع. العدالة الاجتماعية انعكاس للعدالة الفردية. ما هي العدالة الفردية؟ شرحتها في ليالي سابقة، قلت هي الإرادة القائمة على أساس ترك اللذة الحسية لأجل اللذة العقلية. يعني الآن مثلا فتاة تتعرض لإغراء رجل، أو رجل يتعرض لإغراء امرأة، أو كلاهما يتعرضان لإغراء أجواء شيطانية. هنا من تتعرض هذه الفتاة أو هذا الفتى لأجواء الإغراء يعيش صراع بين لذتين، اللذة الحسية وهو أن يشبع غريزته، واللذة العقلية وهي لذة التقوى، لذة الإرادة. هنا عندما تنتصر الإرادة فتضحي باللذة الحسية من أجل اللذة عقلية، هذه هي العدالة الفردية. العدالة الفردية إرادة قائمة على ترك اللذة الحسية لأجل اللذة العقلية، والعدالة الفردية هي الطريق للعدالة الاجتماعية. فالإسلام والقرآن عندما ينادي بالعدالة الاجتماعية لا على أساس أنها هي الهدف الأولي، وإنما ينادي بها لأنها انعكاس للعدالة الفردية. ولذلك القرآن الكريم يقول القرآن: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن معنى الآية: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. المقصود بالقسط العدالة الفردية المنتجة للعدالة الاجتماعية. فهذا لا يتنافى مع أن الهدف الأول للأنبياء هو الإيمان بالله والقيم الفطرية. الملاحظة الثالثة: نلاحظ أن بعض الباحثين اقتصر على هذه الآية، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، واستنتج منها الآية قانون، وهو أن القرآن يرى أن الصراع صراع اقتصادي صراع طبقي. هذا استنتاج خطأ. ليش؟ لأن هذه الآية تتحدث عن سياق وهو بني إسرائيل. شوف، لاحظ اللي قبلها لاحظ اللي بعدها: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ثم يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن هذه الآية تتحدث عن مجتمع وهو مجتمع بني إسرائيل، ولا تعطي قانونا وقاعدة كلية. خل نرجع للآيات اللي تتحدث عن مبادئ عامة وقوانين كلية. اقرأ قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآية ظاهرها أن الصراع بين مؤمنين وغير مؤمنين، مو بين طبقة كادحة وطبقة رأسمالية. أو قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني في صالحين وفي فاسدين. أو قوله تعالى: وأن العاقبة للمتقين، يعني متقين وغير متقين. إذن ظاهر الآيات ليس الصراع بين طبقة رأسمالية وطبقة كادحة، الصراع بين مؤمنين ومنحرفين، الصراع بين مؤمنين وفاسقين. وهذا هو معنى استكبروا واستضعفوا. مو معنى استكبروا يعني طبقة رأسمالية، واستضعفوا يعني طبقة كادحة، لا، استكبروا يعني ظلموا ولو كانوا فقراء، واستضعفوا ظلموا ولو كانوا أغنياء. وما عندنا احنا مشكلة بين الغني والفقير، يعني القرآن الكريم الحديث الشريف عن النبي محمد يقول: أجر الغني الشاكر كأجر الفقير الصابر. هما في الأجر سواء. هذا الغني إذا استثمر النعمة في خدمة مجتمعه أجره كأجر الفقير الذي يصبر على شظافة العيش حتى يجد لقمة يسد بها ظمأه. نجي إلى المحور الأخير، صلى على محمد وآل محمد. حركة الحسين مثال لحركة التاريخ، وقد كتب بعض الباحثين أن حركة الحسين حركة اقتصادية، يعني الحسين قاد مجموعة من الجياع والفقراء ضد الطبقة الرأسمالية المتمثلة في الحكم الأموي آنذاك. المسألة ليست كذلك، حتى أبين لك بشكل مختصر. علماء الاجتماع يقولون الثورات على ثلاثة أقسام: ثورة انفعالية، وثورة إسنادية، وثورة تغييرية. خليني أضرب لك أمثلة. ثورة انفعالية مثل ثورة أهل المدينة في واقعة الحرة، راح الوفد من أهل المدينة إلى السلطة الأموية، أهانوا الوفد وقتلوا بعض رجاله، صارت عند أهل المدينة شنو؟ ردة فعل، قامت الثورة. هذه تسمى ثورة انفعالية، ردة فعل. القسم الثاني ثورة إسنادية، يعني هناك جماعة تصرخ فيأتي من يسندهم ويعينهم. حركة الإمام علي من هذا القبيل، ثورة الإسنادية. ليش؟ الإمام علي ما قاد الثورة ضد الخليفة الثالث، لا، هناك مجموعة من المصريين والعراقيين ثاروا في عصر الخليفة الثالث لما رأوا سيطرة الأمويين على مقاليد الحكم، ثاروا. الإمام علي ما قاد المعارضة ولا قاد الثورة، ظل موقفه حياديا شاكتا. لما قتل الخليفة الثالث زين، أقبلت هذه المعارضة شدتها تطالب الإمام علي بالقيادة، بأن يتصدى للقيادة، قيادة الأمة. هنا الإمام علي اتخذ خطوات. الخطوة الأولى أنه ما استجاب للقيادة، قال أنا لكم وزير خير لكم مني أمير. ليش؟ حتى لا تلصق به التهمة أنه هو قائد المعارضة. هو لو قبل من أول، هو ما قبل، هو حصل التهمة، فاهم شلون؟ هو ما قبل بالقيادة ومع ذلك حاربوه، يطالبونه بقميص عثمان، بدم عثمان، لاحظت شلون؟ وما قبل القيادة. هذه الخطوة كانت خطوة سياسية، أنا لكم وزير خير لكم مني أمير، لأنه لو قبلها من أول يوم لألصقت بها التهمة أنه وراء هذه المعارضة كلها حتى يصل إلى مركز القيادة. الخطوة الثانية قال لهم زين، أنا أصير قائد، ولكن شنو القانون اللي أمشي عليه؟ الدستور اللي أمشي عليه يا دستور، والقائد إلى دستور يمشي عليه، أي دستور أنا أمشي عليه؟ إني إن صرت أميرا، ما مضمون الكلام، إني إن علوتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغي إلى قول قائل ولا إلى عتب عاتب. تراها من الآن برنامجي توجيهات إلهية أنا أمشي عليها، أنا ما أخذ برنامجي من الثوار ولا من المعارضين، ما حد إلى حق يملي علي الدستور، لا يقول والله أنا ثائر أملي عليك الدستور، لا، أنا إذا أتقبل القيادة بهذا الشرط أنني أمشي على القانون السماوي الذي أدركه وأراه، لا على القانون الذي يملي عليه يمليه علي الثائرون والمعارضون، لا. هم أيضا قالوا يخالف يلا مهم أنت تصدى للقيادة يلا. الخطوة الثالثة جاءت الثورة الإسنادية، يعني تصدى للقيادة إسنادا لهذه الحركة من أجل إصلاح الواقع، كان الواقع واقع فاسد. زين، الإمام عليه السلام، كثير من الباحثين سد مو مجال احنا نتكلم عن الإمام علي، هذا في مناسبات الإمام علي، ولكن في الضمن أذكر كثير من الباحثين من يجي يقول ما سويش الإمام علي، وش سويش 4 سنين وأشهر كلها حروب، ها كلها حروب كلها فتن، وش سوى؟ ما سوى شيء، شنو قدم يعني 4 سنين وأشهر كلها دماء وحروب وفتن، ماذا قدم علي للواقع الإسلامي؟ أولا الواقع كان فاسد بدرجة لا يمكن إصلاحه، ثوب الأمة كان مشقق بدرجة لا يمكن ترقيعه أبدا. ثانيا الإمام علي كانت فترة ضرورية للتنظير للحكومة الإسلامية. جميع الباحثين، تقرأ كلمات العقاد، تقرأ كلمات طه حسين، كلمات العلائلي، كلمات جورج جردار، أغلب الباحثين اللي عندهم يعني قدرة على البحث والتحليل، ما نتكلم عن ناس يعني باحث يعني عنده قدرة على التحليل والبحث، جميع هؤلاء عندما كتبوا قالوا من أسس جذور الحكومة الإسلامية هو علي بن أبي طالب. النبي صلى الله عليه وآله أسس مفهوم الدولة، بس تفاصيل الدولة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله، والخلفاء من بعد النبي مشوا على اجتهادهم، لما وصلت الخلافة إلى علي وضع نظام للشرطة، وضع نظام لبيت المال، وضع نظام للقضاء، وضع نظاما للإصلاح الزراعي، وضع في نهج البلاغة، وهذا موجود، أسس وهيكلية الدولة الإسلامية بتمام تفاصيلها، بحيث لو أن الأمة الإسلامية يوما من الأيام أرادت دولة إسلامية فإنها ستجد مشروع الحكومة الإسلامية مشروعا جاهزا من خلال كلمات الإمام علي عليه السلام. إذن هل 4 سنوات أنت المستصغرينها؟ تقول 4 سنوات وأشهر وكل شيء ما سوى، هل 4 سنوات لولاها لما عرف المسلمون تفاصيل الحكومة الإسلامية؟ زين، نجي إلى القسم الثالث من الثورات، الثورة التغييرية. ثورة التغييرية ثورة النبي محمد صلى ثورة هو وضع أسسها، هو وضع مبادئها، وهو الذي قادها إلى آخر يوم حتى أنتجت وأثمرت. هذه ثورة تغييرية تأسيسية. إذن عندنا ثورة انفعالية وثورة إسنادية وثورة تغييرية. حركة الحسين جمعت الوجوه الثلاثة، حركة الحسين جمعت القراءات الثلاث، ثورة انفعالية، ثورة إسنادية، ثورة تغييرية. الثورة الانفعالية أول يوم وصل الخبر إلى المدينة موت معاوية، قال أمير المدينة للإمام الحسين بايع، قال إن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة مختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله. صارت ردة فعل، عرضت عليه البيعة فكان رد فعله هو هيهات منه ذلة، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. هذا الموقف الانفعالي. الموقف الإسنادي، كتب إليه 100,000 أو أكثر من أهل الكوفة أن أقبل إلينا، فلقد أخضر الجناب وأينعت الثمار. وش معنى أينعت الثمار؟ يعني طلعت الفواكه. شيخ الحسين يدور فواكه حتى يقول ترى عندنا فاكهة زينة داجيت زين. أينعت الثمار هذه كلمة سياسية، يعني ما غرسه أبوك علي في خلافته الآن أينع أثمر. أبوك هو الذي بذر البذرة وإنت الآن تحصد الثمرة. أقبل إلينا فلقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، يعني ما غرسه علي أثمر الآن وأينع، فتعال لقطفه وتعال لنيله، وإنما تقبل على جند لك مجنته. طبعا الإمام الحسين يدري أن في المجتمع الكوفي خوارج، في المجتمع الكوفي فئات يعني نفعية تفكر في بطنها وجيبها، في المجتمع الكوفي فئات يغلب عليها الخوف والجبن، وفي المجتمع الكوفي أبدال وأبطال، يعلم بذلك. ولكن الأئمة ما يتعاملوا مع حركة التاريخ بمقاييس علم الغيب، يتعاملوا مع حركة التاريخ بالمقاييس الطبيعية. لو لم يلبي الإمام الحسين كلام أهل الكوفة لوقع موقع الملامة من قبل الأمة ومن قبل التاريخ، حيث يقال له لقد أقاموا عليك الحجة وكتب لك 100,000 أو أكثر، فلماذا لم تستجب لهم؟ إذن الإمام استجابته كانت جريا وراء المقاييس الطبيعية لا أكثر، نظير ما قاله الإمام علي عليه السلام حينما عرضت عليه البيعة، قال لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على فضة ظالم ولا على شغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها. مسألة إقامة حجة لا أكثر. فإذا استجابة الحسين لأهل الكوفة تسمى حركة إسنادية، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث وهو الثورة التغييرية، ما صرح به الحسين نفسه: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. بمعنى أن عندي مشروع إصلاحي سأقوم به على كل حال، سأخوضه على كل حال، وهذه هي الثورة التغييرية. كفاني ظنا أن أرى، يقول سيد حيدر الحلي، كفاني ظنا أن أرى بالحسين شفت آل مروان أضغانها وأغضبت الله في حقه وأرضت بذلك شيطانها، عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها، وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها، فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبى العز إذعانها، فقال لها اعتصمي بالإبا فنفس الأبي وما زانها، وشمر للموت عن معرك له أخلت الخيل ميدانها، إلى أن قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها، فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها، صريعا إذا عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا. نعم، وجاءوا بالأيتام ومروا بهم على الجسد الشريف. تدري لما أخذوا الأيتام أقبلوا إلى زين العابدين، كل ما وضعوا على الناقة مال يمينا أو شمالا، لأن علي ما يثبت على الناقة، فربطوا رجليه من تحت بطن الناقة كأني به يصيح وآذ الله، أين عشيرتي وسرات قومي، أين أهل ودادي، أصعد اليتامى والأطفال على النياق. صارت زينب تصعد اليتامى، زينب تصعد الأطفال، زينب تصعد النساء، إلى أن صعدت اليتامى بقيت العقيلة من يصعدها، بقيت العقيلة زينب واقفة من يأخذ بها يصعدها على الناقة. كأني بها التفتت إلى أبي الفضل العباس، أبا الفضل أنت الذي جئت بي من المدينة، قم وأصعدني على الناقة يا أبا الفضل. كأني بها تخاطبه وتناديه وتعاتبه، عباس ماني من المدينة بذمتك جيت، لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت، وشوف جيت الكربلة ومني تخليت، بعت السهم مني وبليتوني بهالعيال. صعدت على الناقة بأبي وأمي، مرت على الجسد المعرى، مدت يديها أحجاب صوني في أمان الله. وصلوا بهم إلى الكوفة، خرج أهل الكوفة، رجالهم تتفرج ونساؤهم تبكي. لما رأينا نساء الكوفة أطفال الحسين تكشرت وجوههم من الشمس ويبست شفاههم من الظما والجوع، أقبل نساء الكوفة يجمعون التمر يجمعون الخبز وأعطوه أطفال الحسين. تدري أطفال جوعا ظما وحصلوا خبز وتمر، بدأوا بلهفة يأكلون من الخبز والتمر. أقبلت أم كلثوم أخذت التمر والخبز من أيدي الأطفال ورمت به على الأهل الكوفة وقالت يا أهل الكوفة، أتقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم؟ يا أهل الكوفة الصدقة علينا حرام. حيدر يا ابويا ما تجينا وتشوفنا شلون انسبينا، أسارى ونتستر بدينا، والله أسارى ونتستر بدينا، وزين العباد مقيدين ومن السلاسل باضين. هكذا زينب ومن قبل كانت. يا الله، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، تقبل أعمالنا يا الله، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.